مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2022. إلى العناوين: في حدث نادر، مظلمة الأوغور تشعل الصين ناراً، ناشطون يصفون إجراءات قمعية ضد الأوغور بحجة مكافحة كوفيد. في الأثناء، طالبان في نسخة 2022 يحمون تماثيل بوذا تودداً للصين. ولماذا يجدد أنصار داعش البيعة لخليفتهم المجهول؟ ضيفا الأسبوع الناشطان الأوغوريان محمد أمين وأنور إردم، يحدثانا عن حريق أورومتشي وعن احتجاجات شنغهاي. وعما يعانيه الأوغور في شنجان، نعيد اليوم بث مقابلة أجريتها العام الماضي مع الدكتور تيموثي غروس، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة روز هيلمان في ولاية إنديانا الأمريكية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. اندلعت هذا الأسبوع احتجاجات نادرة ضد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. كان المسلمون الأوغور في صلب هذه الاحتجاجات، فما الذي حدث؟ بعد 3 أعوام على تفشي كوفيد، لا يزال الحزب الحاكم بزعامة شي جين بين يطبق سياسة زيرو كوفيد بفرض الإغلاقات طويلة الأمد. صحيح أن هذه السياسة ساهمت في الحفاظ على عدد الإصابات في حدها الأدنى، إلا أنها شكلت عبئا كبيرا على الاقتصاد حتى جاع الناس. الإغلاقات هذه تأخذ أشكالا لا إنسانية، تصل إلى حبس الناس في البيوت بإغلاق الأبواب من الخارج. في المقابل، لا يمارس الحزب الحاكم السلطة نفسها في إلزام المواطنين باللقاحات المضادة لكوفيد، بل إن دور الحكومة في هذه المسألة لا يكاد يذكر. الآن في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شنجان، حيث يعيش الأوغور المسلمون الذين يجمعهم بالدولة الصينية تاريخ مضطرب، اندلع حريق في برج سكني تسبب في وفاة عائلات بأكملها. كان ذلك يوم الخميس 24 نوفمبر. بودكاست على راديو الآن. الأوغور في المدينة التي حبس أهلها في المنازل منذ 100 يوم تقريبا، ألقوا باللائمة على السلطات وقالوا إنها تأخرت في الاستجابة للحدث بسبب سياسة زيرو كوفيد. اندلعت احتجاجات في شنجان، وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات إلى مدن كبرى في الصين، أبرزها شنغهاي، وتحديدا في شارع يحمل اسم وولوموتشي، وهو الاسم الصيني لرومتشي. اللافت أن المحتجين أطلقوا شعارات يطالبون فيها بإسقاط الحزب الحاكم وزعيمه شي جين بين، وهذه أيام نادرة في الصين تذكر بثورة تيانمن في 89. عالم اللغة الأوغوري عبد الولي أيوب وصف ما يحدث بأنه نار سوف تخفف من سطوة النظام الصيني الفاشي، حتى لولا تحرقه أو تحوله إلى رمد. بودكاست على راديو الآن. عن أحداث شنجان تحدثت إلى الناشطين الأوغوريين محمد أمين ويسكن في تركيا، وأنور إردم ويسكن في هولندا. محمد أولا. منذ 3 أسابيع مدينة أورومتشي العاصمة أغلقت تماما من كل الأطراف، وحتى أبواب الشقق أغفلت من الخارج، وحتى ألصقت بعض الحذر حتى لا يفتح أشخاص من الداخل، أغلقتها بالكامل السلطات الشيوعية. فمن ثم الناس انقطعت من الغذاء، انقطعت من مما يكفي من العيش، هكذا انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك في تركستان، ونشر الناس أن لا يوجد لديهم ما يأكل من الغذاء، ولا يوجد لديهم الأشياء ملازمة معيشية. لكن يا محمد، أليست هذه إجراءات تطبق في أنحاء مختلفة من الصين؟ في مناطق الصين، في داخل الصين، لا يوجد يعني هكذا، يعني الحجر الصحي لم يكن هكذا. وإذا كان هكذا، هنا بلغت سلطات يعني المواد الغذائية إلى بيوتهم، وفرت كل شيء ما يؤكل. لكن في تركستان الشرقية تختلف تماما هذه الأمور، لا يوجد غذاء، ولا يوجد دواء، ولا يوجد ما يكفي بطونهم ومعيشتهم هكذا. فقتلت هنا يعني كثير من العدد من سكان. هنا وثائق، حتى تقارير موجودة، يعني لدينا دلائل، تقارير موجودة في هذه الأمور. اكتشفت من الضحايا، من ضمن ضحايا هذه الحادثة، أسرة أبوها في المعتقل، أبوها في السجن، وابنان، ابن وبنت، الذي عمرهم 18 و20، هؤلاء في تركيا يدرسان. الآن أم مع طفلتيها عائشة والنهدية قتلت بهذه الحريقة. واكتشفت أن الباب، باب الشقة، أقفلت من الخارج من قبل السلطات، حتى لم تستطيعوا الهروب، حتى لم يتمكنوا من الهروب من هذه الحريق، من هذه الحادثة. وبقية الشقق، بقية الشقق كلها مقفولة من الخارج، لم يأتي سلطات ليفتح هذا الباب، ولم يأتي فريق الإطفاء إلا بعد أن قتل أو استشهد هؤلاء يعني أصحاب الشقق. كان هذا الناشط الأيغوري محمد أمين. سألت أنور إردم في هولندا عما تعنيه لهم احتجاجات شنغهاي. أولاً لابد أن نؤكد ما حدث في أورومشي من حريق المؤلم كان هو فتيل رئيسي لهذه الاحتجاجات الذي حدثت الآن في مدينة شنغهاي ومدن الكبرى في داخل الصين. ولكن الرأس السبب، يعني السبب الرئيسي، ليس هو ما حصل في أورومشي، بل هو السلطة الصينية، خاصة سلطة الحزب الشيوعي الصيني وشي جين بينغ. لأن منذ 2013، منذ أخذ شي جين بينغ هذا المنصب رئيس الحزب الشيوعي وأخذ السلطة، هو فرضت مقارب هو فرضت مراقبة الصارمة على حرية التعبير. هذا هو أول. ثانيا، تطهير القوات المعادية كلها. وثالثا، لما حصلت هذه الكوفيد منذ 2020، أولا هم أخذوا كل من يتكلم في هذا من الأطباء الذي كشفوا أن هناك يوجد وباء، أخذوهم إلى السجن باسم التشويش، انتشار التشويش بين الناس. ولكن لما قتلوا كثير من الناس وانتشر في كل بلدان، بعد ذلك سجنوا كل الناس في بيوتهم لعدة شهور. في هذه السنة شي جين بينغ جلست على كرسي السلطة مرة ثالثة، وهذا كان لم يحدث من قبل. لم يحصل أي رئيس الصين جلس على هذا الكرسي 3 مرات. بعد ما وقع هذه الحريق في أورومشي، الناس أخذوا هذا الفتيل وخرجوا على الشوارع و يعني قاموا باحتجاجات ضد الشيوع الصيني، ضد الحزب الشيوعي وشي جين بينغ، حتى يقولون إسقاط الحزب الشيوعي وشي جين بينغ. هذا نعم كان لم يحدث منذ 30 سنة. بودكاست على راديو الآن. في الأثناء، حكومة طالبان أو الإمارة الإسلامية في أفغانستان تسعى هذه الأيام إلى تسريع اتفاق مع الصين لاستثمار منجم نحاس أيناك في ولاية لوغار جنوب كابول في شرق البلاد. في المرات النادرة التي يظهر فيها عبد الغني برادار مهندس اتفاق الدوحة ونائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، زار منجم أيناك والتقى مسؤولين صينيين بهدف إتمام اتفاق تعدين النحاس واستثماره في المنطقة. يعتقد أن أيناك يضم واحداً من أكبر احتياطيات النحاس في العالم، إن استثمر قد يدر على أفغانستان تريليون دولار. الصين هي أكبر مستهلك للنحاس في العالم وتستورد ربع احتياجاتها من المعدن اللازم لعجلة الاقتصاد فيها. الآن أين تكمن المشكلة في هذا الاستثمار؟ بالإضافة إلى العلاقة الأوغورية الضائعة في سلوك طالبان هذا، كيف يمكن أن نقرأ في الصفقة بعضاً من صفات الجماعة التي يتطلع إليها الجهاديون ويعتبرونها نموذجاً يحتذى مستمداً من إرث أسامة بن لادن؟ حصلت الصين على امتياز استثمار المنجم منذ أكثر من 10 أعوام، إلا أن شيئاً لم ينجز. لا يوجد سبب واضح أو سبب واحد لهذا التعطل، ولا يمكن استثناء الفساد في الحكومات الأفغانية السابقة، لكن يلفت من أسباب التعطل الحالة الأمنية في البلاد. في مارس الماضي نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول صيني أنه استذكر كم كانت الطريق المؤدية إلى المنجم ملغمة بالعبوات الناسفة التي زرعها طالبان، وعندما أخبره طالبان أن الطريق أصبح آمناً لمواصلة التنقيب بعد أن وصلوا إلى الحكم في أغسطس 2021، قال ساخراً: ألم تكونوا أنتم من هاجمنا؟ مسألة أخرى يكشف عنها المنجم وتهم الجهاديين هي حال معلم بوذي تاريخي يتقاطع مع المنجم. في ديسمبر 2021 قال شيخ ديلافار، وهو وزير المناجم والنفط في حكومة طالبان، إن الصينيين اشترطوا لمواصلة التنقيب نقل المعلم البوذي إلى مكان آمن، وأكد في مقابلة تلفزيونية إن طالبان بدأوا فعلاً بنقل هذا المعلم. يذكر هذا بتماثيل بوذا في باميان التي دمرها طالبان بإيعاز من القاعدة قبيل السقوط الأول في 2001. وإذ لا يزال الجهاديون يفاخرون بدمار باميان، كيف سينظرون اليوم إلى حماية أيناك؟ هل سيبررون لطالبان مرة أخرى بفقه الضرورة؟ بودكاست على راديو الآن. الفقر ليس جديداً على أفغانستان، لكنه تفاقم واستشرى بسيطرة طالبان على الحكم، ليس فقط بسبب العزوف الدولي عن تقديم المساعدات، وإنما بسبب سوء إدارة الجماعة وفيما يلي نموذج. في الأيام الأخيرة تداول الأفغان صورة قيل إنها لامرأة أفغانية تبحث عن طعام أو رزق في القمامة. أحمد الله وثيق، المسؤول الحكومي ومدير عام الإذاعة والتلفزيون التابع للطالبان، أراد تصحيح المعلومة، فماذا فعل؟ غرد معتزاً بأنه كشف خطأ الناشطين غير الشرعيين كما وصفهم، وقال: ظهرت الحقيقة اليوم، والصورة ليست لامرأة بل لرجل. رد عليه أحدهم وقال: كان امرأة أم رجل من يجمع القمامة؟ أليس إنساناً؟ أم أن لا حق له في تعليم، حقه فقط في جمع القمامة؟ تعليق آخر عرض صوراً لنساء وأطفال يتسولون ويبحثون في القمامة، وقال مخاطباً وثيق: أنتم منافقون، وتقول إن النساء لا يعملن في أفغانستان، وهل هذه صور التقطت في باريس؟ تعليق آخر قال: عيب عليكم أيها الملالي، لا خطة لديكم لإطعام الشعب. وعوداً على بدء، الصعوبات التي يواجهها الأفغان تحت حكم طالبان أشد مما كانت عليه في الماضي. المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تقديم المساعدات لهذا البلد المرهق بسبب ممارسات طالبان، أو على الأقل جناح من طالبان لا يزال يأوي الإرهابيين، جناح حقاني. في أخبار الآن ملف عن شبكة حقاني وكيف أنها تقف عائقاً أمام طالبان والأفغان. بودكاست على راديو الآن. ومثلهم الصوماليون الذين يقفون اليوم على حافة المجاعة بسبب جفاف هو الأسوأ منذ 40 عاماً، وإرهاب جماعة شباب الذين لا يتركون مجالاً لسلام أو استثمار أو استقطاب مساعدات. بعد شهر بالضبط على هجوم قتل أكثر من 100 شخص في محيط وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، شن مقاتلو الجماعة الموالية للقاعدة هجوما على فندق فيلا روز حيث يقيم مسؤولون حكوميون، وحيث القصر الرئاسي على مرمى حجر. وكالة شهادة التي تبث أخبار جماعة شباب الصومالية قالت إن مقاتلي الجماعة بدأوا الهجوم بتفجير انتحاري أعقبه إطلاق نار. وزير واحد على الأقل أصيب. قبل أن ينتهي الهجوم طالب صوماليون بمساءلة الجهات الأمنية عن هذا الاختراق لموقع يفترض أنه محصن ومحاط بنقاط تفتيش. بودكاست على راديو الآن. وأخيرا اتفق داعش والقاعدة على أمر تهديد مونديال قطر. بعد البيانات الرسمية التي أصدرها تنظيم القاعدة، خصص تنظيم داعش افتتاحية صحيفته الأسبوعية النبأ الصادرة في 24 نوفمبر للحشد ضد هذا الحدث. استخدم داعش كلمات قريبة من تلك التي استخدمتها القاعدة من قبيل وجوب طرد اليهود والنصارى بين قوسين من جزيرة العرب، ووصف كأس العالم بكأس الهوان. لكن يشعر القارئ أن افتتاحية داعش كانت أدعى إلى العنف من بيانات القاعدة. في الأثناء احتفى أنصار القاعدة في اليمن بتخريب اللوحات الإعلانية التي تتضمن أخبارا عن كأس العالم، بحسب ما نقل حساب أخبار الآن اليمن على التليجرام. بودكاست على راديو الآن. قالت حسابات المعارضة لهيئة تحرير الشام في إدلب إن منفذة تفجير تقسيم في تركيا هي شقيقة قائد في فرقة السلطان سليمان شاه، والتي تعرف محليا بالعمشات. وقالت هذه الحسابات إن العمشات ينسقون مع هيئة تحرير الشام. حساب أس الصراع في الشام المخضرم أكد أن الرجل المعني يعمل في فصيل العمشات واسمه محمد بشير، والمسؤول عنه اسمه أبو فياض الحديدي أحد قادة أبو عمشة. وأضاف أن شقيق منفذة التفجير كان سابقا مع داعش في بلدة الخفسة ثم انضم لفصيل العمشات. بودكاست على راديو الآن. ذكر حساب فضع عباد البغدادي والهاشمي أن أنصار داعش أطلقوا حملة لتجديد البيعات لخليفتهم المجهول. يلفت الحساب إلى أن آخر مرة أطلقت حملة مماثلة كانت عندما أفرج عن وثائق اعترافات أدلى بها عبدالله قرداش الخليفة المزعوم السابق وهو في سجن بوكا في العراق، وفيها وشى بعناصر التنظيم في الموصل. وعليه يتوقع الحساب أن الدافع وراء هذه الحملة الجديدة هو كارثة جديدة عصفت بالتنظيم من الداخل. قام على هذه الحملة حساب من أهم مناصري داعش ومعروف باسم صوت الزرقاوي. يتابع حساب فضح عباد البغدادي أن بعض أنصار التنظيم شككوا في جدوى هذه الحملة واعتبروا أنها خدمت العدو قبل الصديق، من حيث أن من أعطوا البيعات المكتوبة يخذلون التنظيم بأفعالهم وفحشهم في القول والعمل، وأن أعداد البيعات الشكلية فاق بأشواط أعداد الأنصار النشطين. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. إذن الأوغور في صلب احتجاجات غير مسبوقة في الصين. نعيد اليوم بث مقابلة كنت أجريتها مع الدكتور تيموثي غروس، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة روز هيلمان في ولاية إنديانا الأمريكية. الدكتور غروس يعتمد في أبحاثه على تحليل ما يصدر وينشر في الصين من وثائق وأخبار، بالإضافة إلى أنه عاش في شينشان في فترات سابقة. بدأت بسؤاله عن نمط نلحظه في المنطقة العربية لدى بعض العرب حتى المثقفين ينكرون المظالم التي يعيشها الأوغور. Yeah, absolutely. The crisis that's ongoing in Uyghur communities is very real and the situation is very dire. يقول الدكتور غروس: الأزمة التي تعاني منها مجتمعات الإيغور حقيقية، حقيقية جدا. الوضع متردي جدا. صحيح يوجد مسلمون يعيشون في جمهورية الصين الشعبية ويتمتعون بحريات دينية أكثر من الإيغور، ولكن علينا أن نتذكر أن في الصين أكثر من 10 إثنيات مسلمة، والإيغور هم إثنية واحدة منها. من بين هؤلاء الإيغور والكازاك هم الأكثر معاناة، يخضعون لقيود قاسية ومتشددة على حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقارنة بغيرهم من المسلمين في مناطق أخرى من الصين. إنه فعلا أمر مرعب ودراماتيكي، وهذا ما رأيناه بأعيننا وما وجدناه في وثائق صينية رسمية أعدها موظفون حكوميون يبعثون خصيصا لمراقبة الإيغور. ما لا يمكن إنكاره هو أن الإيغور المسلمين يحتجزون بأعداد هائلة تصل في بعض المناطق إلى 17% من مجموع سكان الحي أو القرية. لا تتوفر لدينا أرقام دقيقة حول هذه الأعداد، لكن ما نعلمه بما لا يشوبه الشك هو أن أعداد ضخمة من الإيغور محتجزون في منشآت اعتقال، الأمر الذي نتج عنه مثلا عزل الأطفال عن والديهم. توجد وثائق حكومية ومقابلات مع موظفين حكوميين حول الجهود المبذولة لبناء مدارس للأطفال الذين احتجز أحد الوالدين أو كليهما، ويثبت هذا الأمر أيضا أن مدرسين يعبرون عن قلقهم على طلابهم ممن اعتقل أحد أو كلا والديهم. دكتور جروس، أنا كنت موجودة في الصين في شينجان في صيف 2019، والحقيقة كسائح، وأنا كنت موجودة كسائحة. لا ترى أي شيء من هذا الكلام، ترى الأمور طبيعية، بالعكس يعني الحياة جميلة في رومتشي وغيرها من المدن، ترى أمور عادية تمر بشكل عابر في الشارع. لكن تختلف الأمور عندما تقرر أن تسأل عن مسائل لا يسأل عنها السائح بشكل عام. تسأل عن المسجد، تسأل عن الحريات الشخصية مثلا، تحاول أن تحصل على إجابات. الآن أنت قريب من المجتمع الإيغوري، من لغته وثقافته وأكلاته وحتى أغاني الزفاف، ومن إقامتك في شينجان، هل يمكن أن تعطينا أمثلة رأيتها أنت بأم عينك على هذه المأساة؟ Yeah, certainly. And again, you know, if you're a casual observer in Xinjiang, and your first visit was perhaps 2018 or 2019, you wouldn't know what to look for. يقول الدكتور جروس، إذا زار المرء المنطقة لأول مرة في 2018 أو 2019 فلن يدرك عما يبحث، ولن يستطيع أن يوثق التحولات الجذرية التي بدأت منذ 2017 ولا تزال جارية. منذ ذلك التاريخ والثقافة الإيغورية تتعرض للكبح والاضطهاد. من أمثلة ذلك الإجراءات المتخذة لتغيير بنية المنازل الإيغورية بحجة مكافحة الفقر. ما يحدث هنا هو أن الإيغور خاصة في المناطق الريفية في إقليم شينجان مطالبون باتباع تعاليم بناء جديدة تغير بنية منازلهم لتصبح أقرب إلى شكل البناء عند العائلات الهان الذين يسكنون شمال الصين، وخاصة الأسر النواة أو الأولية على النقيض من الأسر الممتدة. بموجب تعاليم البناء الجديدة يجب على الإيغور أن يتخلوا عن بناء مساحات معينة في بيوتهم تشبه العتبة وتستخدم في الاجتماعات العائلية وحتى في تأدية بعض الطقوس الدينية. يضطرون لاستبدالها بمقاعد الصوفة أو السرة، مع العلم أنه في مناطق أخرى من الصين حيث يضطر السكان هناك إلى اتباع أنظمة الترميم أو البناء الحديثة يسمح لهم بأن يحتفظوا بتلك المساحات التي تشكل جزءا من تراثهم. مثال آخر هو أن الإيغور مطالبون بإزالة أشكال من بيوتهم تدل على اتجاه القبلة، وهذه أمثلة على تجريد الإيغور تحديدا من ثقافتهم. دكتور جروس، نعود إذن إلى السؤال الأول، لماذا الإيغور؟ Yeah, that's the million dollar question, and I think that there are several reasons why the Uyghurs are being targeted and being targeted with such extreme state violence. يقول الدكتور جروس، هذا هو سؤال المليون، وأعتقد أن ثمة عدة أسباب لاستهداف الحكومة للإيغور بهذه الطريقة العنيفة والمتطرفة. أحد هذه الأسباب هو أن للإيغور هوية إثنية وطنية. ما أعنيه هنا هو أن هوية الإيغور تتجاوز كونهم جماعة عرقية في الصين. وبالرغم من أن كثيرا من الإيغور حسب ما رأيت في سيارتي الأخيرة في 2017 لم يرفعوا أصواتهم مطالبين بالاستقلال، إلا أنهم أرادوا قدرا أكبر من الحكم الذاتي ضمن جمهورية الصين الشعبية. هويتهم تحتم أن يحصلوا على حريات سياسية أكثر، بالإضافة طبعا إلى إرثهم الحضاري واللغوي والديني المختلف عن أغلبية الهان التي تسكن الصين. لديهم ذاكرة تاريخية ليست بعيدة ببلد مستقل عن الصين، وأقصد جمهوريتي تركستان الشرقية الأولى والثانية. مرة أخرى هذه هي جوانب الهوية التي تتعارض مع الهوية الصينية المفروضة على جميع الإثنيات في الصين. يضاف إلى ذلك بعد جيوسياسي لفكرة وطن الإيغور، ويشكل هذا الأمر قلقاً لمشروع الرئيس الصيني شي جين بين المتمثل في مشروع الحزام والطريق. لإتمام هذا المشروع لابد أن تكون المنطقة مستقرة حتى تستطيع الصين عقد شراكات مع دول أخرى ضمن المشروع. لن توقع أي دولة على المشروع إن لم تكن المنطقة مستقرة. لهذا يضع الحزب الشيوعي الحاكم على قائمة أولوياته أن تكون المنطقة مستقرة، أو على الأقل أن تظهر كمنطقة مستقرة. At least appears to be appears to be stable. دكتور جروس، نحاول أن نفهم أيضا برنامج الزيارات الليلية. كيف يفرض على الإيغور والإيغوريات تحديدا استضافة موظفين حكوميين قد يبيتون الليل؟ Yeah, I think the overnight visits, and this is within the context of what is called the Fanghuizhou. يقول الدكتور جروس، الزيارات الليلية تأتي ضمن برنامج الحكومة الصينية المسمى ترافقوا لتصبحوا عائلة، وهو الأشد عنفاً بين برامج الحكومة الصينية والأكثر تعدياً على حياة الإيغور والكازاك. بدأ في 2015 وزادت وتيرته في 2016 و2017. بيت العائلة الإيغورية ظل الملاذ الأخير للإيغور، مكانهم الخاص الخالي من رقابة الحكومة. ولكن بموجب هذا البرنامج أصبحت الحكومة قادرة على رصد وتوثيق الحياة اليومية والسلوك وحتى مزاج الإيغور وممارستهم طقوسهم الدينية. بموجب البرنامج قد يبيت الموظف الحكومي المعني بالمراقبة بحسب ما تتطلبه المهمة وبحسب ما يعتقد أن العائلة أو الشخص المرصود يشكل خطراً. هذا انتهاك لأبسط مبادئ خصوصية العائلة الإيغورية، فتضطر العائلات إلى استقبال موظفين حكوميين معظمهم من الهان. وحتى أثناء وجود هؤلاء الموظفين قد يطلب منهم بموجب البرنامج إعداد الطعام، ورغم أن الطعام قد يكون حلالاً إلا أن كثيراً من الإيغور يعتبرون الطعام الذي أعده غير مسلم حرام. وهكذا نرى كيف أن الحكومة الصينية تضع الضغوط والقيود على الإيغور ومعتقداتهم، ويفرضون عليهم زواراً يتطفلون على حياتهم اليومية. وثمت أسلوب آخر ابتكرته الحكومة الصينية، وهو مكافأة الإيغور الذين يكتبون التقارير ضد الإيغور الآخرين، فتزيد الفرقة داخل المجتمع الإيغوري ويسود عدم الثقة. كلها محاولات لتفكيك الروابط القوية التي تشكلت في هذا المجتمع. And it serves to break very strong bonds that these communities had once formed. دكتور جروس، مسألة أخرى تكاد تشبه الخيال تتعلق بتعامل الحزب الشيوعي الحاكم مع الإيغور، هي مسألة السيطرة على المواليد أو منع المواليد الجدد أو التسبب في عقم النساء. وهذا حقيقة مسألة لها خصوصية اجتماعية ودينية لنا نحن المسلمين والعرب. ما الذي تفعله الصين هنا؟ Yeah, so certainly there's a lot of confusion and disinformation, I think, on both sides concerning the birth control policies. What I can say with confidence in looking at Chinese sources. يقول الدكتور جروس، ثمة عدم وضوح لدى كثيرين حول سياسة تنظيم الأسرة أو منع الحمل في الصين. ما أعلمه علم اليقين من مصادر صينية رسمية هو أنه بدءا من 2016 قررت السلطات الحاكمة للإيغور أن تفرض حملة لمنع الأحمال. قد تبدو الحملة عادية، لكن ما يحدث هنا هو أن الأمر لا يقتصر على الترويج لتنظيم الأسرة وتباعد الأحمال، وهو ما نراه في جميع دول العالم، وإنما نرى هنا ترويجاً لما يبدو أنه فرض أساليب منع حمل غير معروفة في المنطقة الإيغورية، وأقصد هنا استخدام اللولب. ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط قرر عدد كبير من الإيغوريات الشابات اللواتي في عمر الإنجاب أن يخترن هذا الإجراء الطبي لمنع الحمل، ويتعدى الأمر مجرد تركيب اللولب كما هو معهود في بلدان العالم، فيفرض على الإيغوريات مراجعة العيادة بشكل منتظم تصل إلى 4 مرات في السنة. إذن بين ليلة وضحاها تبنى عدد كبير من الإيغوريات اللولب كإجراء لمنع الحمل، بينما في مناطق أخرى من الصين اختارت النساء إجراءات أخرى، وزاد على ذلك أنهن مضطرات إلى إجراء مراجعة دورية للتحقق من أنه لم يتم التلاعب باللولب ولم يتم تحريكه أو إزالته. وقد وجدت في الوثائق الحكومية الصينية وضمن تطبيق هذه السياسة أن بعض الموظفين الحكوميين احتفوا بنجاح الحملة بأن قال أحدهم إنهم في قرية ما لم يضطروا لإجراء أي عملية إجهاض. ما أفهمه من هذا هو أنه إن تعدت عائلة العدد المحدد أو المسموح من المواليد فسوف يتم إجهاض الجنين، وإلى جانب سياسة منع الأحمال المعقدة هذه باستخدام اللولب، نجد أن الحكومة الصينية تقدم أيضا حوافز للإيغوريات للتخلص من الأحمال القانونية. في بعض المناطق التي سمح للإيغور بإنجاب 3 أطفال دفعت مبالغ للنساء كي تختار عدم الإنجاب، كل هذه محاولات للتقليل من المواليد بين الإيغور. So again, we have these carrot and stick approaches to really limit the number of new Uyghur births. كان هذا الدكتور تيموثي غروس أستاذ الدراسات الصينية في جامعة روس هلمان الأمريكية، وبإمكانكم الرجوع إلى النسخة التلفزيونية من هذه المقابلة في الحلقة 110 من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.